落地。 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وما عليك السلام Thank you. وَلَا أَقُولُ إِنِّي What? وَأَخْلَى الْفُلْكَ وَكُلَّ Thank you. بسم الله وجاء وموسى وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ ど、 نعم. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ